بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من يسمع؟ فإنهم لا ينفعون بل يضرون. تفضل. وملكة البحر وما ندم نخل وزغ وشحمة وسحرية وزغب وعيش وزغ وصحبة مجسم حي وميت وشعر وخبرة خبلة وخجلة وزرع أن يسقى بنجس ثابت في وسط الإنسان خلف خصصوا وفي الرماد والدخان رخصوا وأرجح الأقوال بالطهارة في ميتة الإنسان حتى القطارة وما من الحي أو الميت انفصل كميتة الحي الذي منه حصل والنجس الميت الذي لم يطهر وكل المسلمين وكل المسكين وفضلة المكروه والمحرم ومثل ذا جلالة والآدم سوداء ودم أو دم مسفوح نذير مني أو صديد قائف تملح زيتون كزيت مزج بالنجس أو بيض كلحم مضجة ففي طعم مائع أو سائر في جامد أو غاصب فخار وإن يكون حلال طعاما جامدا قلنا بدا بالطهير طعما عذر وانفع بما نجس غير الآدمي ومسجد ونجس عين حادمي وحرم استعمال نقد فالإنا وحرم استعمال نقد فالإنا ولون الإنت واعتدال وقتنا غيره. وحلية الرجال بالنقدين إذا ختمت الخاتم الرملين واحدا او متحفا او سيفا ورب قصيم مطلقا او انفا وللنساء اباحه الحرير والنقد لا تسري وحرمة الحرير شكرا للقناة شكرا لما تلقنوا شو تلقنوا شو عندكم وحرمة الحرير مثل القز وكذا هو جوله في الخز وللنساء اباحه الحرير والنقد لا كالكفر والسرير باب ازاله النجس باب فرائض الوضوء والسكر باب إزالة النجاسة الأعيان الطاهرة باب الأعيان الطاهرة والنجاسة الأعيان الطاهرة شيء يا آش كيف وصلنا مزيان نسولتكم سولدكم دبي من غير سؤال لا باب إزالة النجاسة وما يأفى أنت منها سنة إزالة النجاسة أو واجب مع الذكرى والقدرة في ساعة الوقت عن المصلي والثوب أو ما مثل المحلي تقولها على المصلي مبتل كذكرها حال الصلاة جعل في جحها أو لونها إن عفو لا عفو وما في طعمها العفو يرى وكل ما شق فعنه المفاري بأسره تدين مثل لطفة كثوب قصاب وثوب موضعه وبلل البصر أو ما زارعه من دم لله ومثل مثل رشاش ومنظر أو حدث مستنكح أو كالأثر من دم لبنك أو ذبابي إن طار عن نفس مع الثياب أو خرق ضروس وجون الدرهم من عين قيح أو صديد أو دم أو ما على المجتاز مما سال وصدق المسلم فيما قال باب فرائض الوضوء وسننه وفضائله فرائض الوضوء سبع عدها ثانية وغسل وجه بعدها وغسل اليدين بالمرافق ومسح كل رأس بالمرفق للمرافق يقول ما لم يكن الله باب أقسام المياه وما يرفع من حاله وكل ما في النازل من السماء ونابع من الأرض أو جارينها بق على أوصافه أو غير نرضه أو ما عليه خجرا من أرضه أو ما عليه خجرا أو مثله فمطلق طهور وفسح منه الشر والتطهير وإن يكون مغيرا بطاهر ينفك عنه غالبا كسر الفريق وطاهر مستعمل في العادة بطبخ أو علم خال العبادة وإن أشيب طعمه أو لونه بالنسين سلحكمه وقرها مسفع بلا فرق الحدث كماء قليل لم يغيره الخبث وقرها مسفع بلا فرق الحدث كماء قليل لم يغيره الخبث باب الأعيان الطاهرة والنجسة والملائكة من التأثير وكل حي ظاهر ويلحقه لعابه مخاطه وعرقه ويلحقه صفراؤه والغامه دموعه مرارة المباح أو رجعه إن اغتدى بطاهر وجاب من آدمه في حياة تقال من آدم في حياة تقال وسائر الألبان كالمحروم للكره والتحريم غيره وكره وجوز بالقذف وللنساء إباحة الحرير والنقل لك في السبيل باب إزالة النجاسة وما يرفع منها هل سنة إزالة النجاسة أو واجب مع ذكرها والقدرة في ساعة الوقت عن المصلي والثوب أو لمسة المحدي تطلقها على المصلي مبطل كذكرها حال الصلاة جاعل في لونها أو طعم في لونها أو ريحها إن عسورة حق وما في طعمها حق يرى وكل ما شق فعنه يعفى لأسره والدين يسر لطفا كثوب قصاب وثوب موضعة ودل للبسول أو ما ورعه ومثل رطل الرشاش والنطق أو حدث مسبح أو كأثر من جمل لم ينكر أو ذباب إن طار عن نسي على الثياب أو خاطب الغوث أو خاطب الغوث ودون درهم من عين قيح أو صديق أو دم وما على المجتزئ مما سال وصدق المسلم فيما قال باب فرائض الوضوء وسننه وفضائله فرائض الوضوء سبع عدها ثانية وغسل الوجه بعدها وغسل اليدين بالمرافق ومسح كل رأس بالمفارق وغسل رجليك بكعبيك استقر وغسل رجليك بكعبيك قال الناظم رحمه الله فرائض الوضوء سبع عدها ثانية

فلا لم يجعلوه من سنة السفر. وثم احنا قلنا شيء آخر أيضا في المرة الماضية، قلنا إن عمائم العربي في ذلك الوقت كانت عمائم لا يسهل طيها ونشرها، فلذلك قال بعض العلماء من كانت له عمامة كعمامة كما عمائم العربي في ذلك الوقت أجازوا له أن يعني رخصوا له في هذه الصورة، انسحب بناصيته وعلى عمامته. أما بعض العمائم كعمائمكم هذه التي في الأسواق ما أشبهها بالطرابيش والقلنسوات، فأنا أشبه الآن هذه العمائم بعمائم الأفغان والباكستان و... ولا موريتانيا لا أرى، لأن موريتانيا هذه ما أظن أنها في الطول ك والله أعلم. نعم لا لا، لأنه إذا رخصنا لها نفس حراسية يعني نرخصها أن تغسيلها فوق الثياب يديها، ما الفرق؟ نعم ما فهمت بعد لماذا ما النساء شقائق الرجال في أحكام؟ بعد السؤال، هي يجوز المرأة تمسح وبعد الناس يتسمى المرأة في السفر، لأن السفر مشقة للمرأة أكثر من الرجل. فش؟ بالنسبة للمرأة. يعني أنا أستغرب أسئلتكم، تفعلون كما أنكم لا كما لو أنكم لا تسافرون. هل المرأة أو الرجل الآن في سفر يقف حيثما عندنا وريته الضع؟ يقف في في في يعني الآن هذا المسافر جاي من طنجة إلى الدار البيضاء غيوقف الرباط غيجي في مطار في شارع محمد الخامس ويفسد الدار حتى يقال لا المرأة كذا؟ المواقف التي يقف فيها المسافرون هي مواقف غالبا فيها مراحيض الرجال من النساء بإهمال، هذه أسفار الناس في هذه الزمن. ولكن إذا كان غير الآن هذا صار كلام واحد آخر. هذا لا هذا ليس مهم، أنا أبعث أنا لا أفهم المرأة الخمار عمامة الرجل 12 مرة خمار امرأة واش هذا خمار شبه عندكم درة تحلها بستة طويلة ابتدعتموها كما قال مالك يحدث للناس من الأقضية بقدر ما أحدث من الفجور. كانت أمهاتكم كانت الأمهات دير درة لا تحزمها سهلة معنا دولة الشعب المرة الأولى المرة الثانية المرة الثالثة ودير تفنيتها هنا وخنيتها هنا وخنيتها هنا وخنيتها هنا وخنيتها هنا وخنيتها هنا وخنيتها هنا وخنيتها هنا وخنيتها هنا وعاد تنسي لك شي كله كيقول شي واحد راه باقي عندك شي شعر من الجهة ايوا حلي عاود دير لا. وعلى كل حال نحن لا نرى ان تمسح المرأة على خمارها لان من مسحت على خمارها فانها لم تمسح على رأسها، هذا هو. ومسح كل الرأس بالمفارق انا اخرى ها كل وزن تقرأنا؟ نعم. تحدثنا في الحصة الماضية عن شيء عن الشرط. أي شرط؟ عن الشرط يكون من الأحكام من الأحكام الغيبية. المشكلة علي أن بعض الأحيان الشرط يكون من أحكام تكليفية. مهم. مثل غسل الوجه. يعني الشرط ليس شرطا. وليس شرطا. هو واجب. لكن من زمن العدم إلى الواجب كذلك يلزم العدم يعني حيث تصير كل واجب شرطا. نعم لكن لا يعني هذا أن كل واجب إذا لم يفعل فلا يلزم من عدم العدم. لا ولكنهم لا يسمونه شرطا يسمونه واجبا لأنه من تعريف الواجب عندهم، لأن هذا أنت تتحدث عنه هذا الذي يثاب فاعله وكذا هذا الواجب من جهة ثمرته، لكن من جهة قيام الشيء به وعدم قيامه فليس يقوم الشيء بدونه. فهمت؟ إلا أنهم في بعض الواجبات يطلقون ذلك وفي بعضها يقيدونها بالذكر والقدرة. في بعضها يطلقونه وفي بعضها يعني يطلقون فساد الشيء بغياب الواجب فيه وفي بعضها يقيدونه بالذكر والقدرة. مفهوم؟ قال الناظم رحمه الله: وغسل رجليك بكعبيك استقى. هذا الفرض الخامس، غسل الرجلين الى الكعبين. الى هنا ايضا بمعنى مع، ليدخل الكعبان. نعم. وقد كان الفقهاء عندما يتحدثون عن غسل الرجلين كان بعضهم يري الطلبة كيف يغسل الرجلان. طبعا لا يصب ماء وإنما يفعل كما لو، ويأمرون الطالب بأنه يجب عليه أن يتتبع، يعني لا يكفيه أن يصب الماء ويمر يده هكذا على ظاهر اليد أو على أسفلها من غير أن يتتبع مواضع قد يجفو عنها الماء، قد ينبو عنها الماء، مثل يعني أسفل الأصابع، لأن الرجل من في ذلك الموضع هكذا، وقد إذا صببت الماء قد ينبو الماء عنه. فلذلك قالوا ثم القضية هب أن الماء بلغه، إذا لم يدلك ذلك الموضع فإنهم عندهم كما لو لم يغسل. فهذا ينبغي أن ينتبه إليه وأن يغسل بدلك رجليه كاملتين. وغسل رجليك بكعبيك استقى. هنا قضية، طبعا الدليل على الوجوب ظاهر، الأحاديث التي تقدمت والآية إلى آخره، ثم الإجماع منعقد على هذا. لكن القضية الأصابع فيها أرجل والأيدي فيها أرجل، المالكية في كل من الأيدي والأرجل أصابع، أوجبوا تخليل أصابع اليدين واستحبوا تخليل أصابع الرجلين. ما الفرق؟ هذا كنا مرة ذكرنا هذا في دروس الموطع. المالكية يوجبون تخليل أصابع اليدين لكنهم يستحبون تخليل أصابع الرجلين، لماذا؟ نعم. لأن أصابع الرجلين كيفاش متسقة؟ لا لا، فيها قضية ملتصقة قد تنازع فيها. يتعلم سد هو غرض من الغسل هو صحيح مضافة ومراجم اليدين تستعمل أكثر من مراجم اليدين وأولى بأن تغسل. تتفقون معه في زمانكم هذا الأرجل أولى بالغسل من الوجوه؟ وما يصعب السجود على كثير من المصلين إلا هذه. والغفاش اليدين اليدان جاءت فيما أحد والآية بالوجوب الغسل، وبين الأصابع يجب تخليلهما لإطلاق الوجود في الآية.

لماذا؟ لماذا لا نقول له أعد ضوءك؟ لأن الموالاة في حقه لم تجب لأنه نسي، ونحن نقول إنها تجب على الذاكر. واضح الكلام؟ بذكر إن قدر القدرة يخرج به العجز. سورته عملية كيف نصوره؟ إلم إلسة كيف لا يستطيع؟ خادم خادم قدم قدم واش تفكر تفكر بغيت تهضر واش اللي مقطوع عليه هل مقطوع يديه لن يستطيع مس القدم فقط فبأي شيء يصير وجهه وبأي شيء يمسح رأسه ها تفضل يا عقوبي ولماذا لن يبقى لماذا لن يبقى الماء كافيا وقعت لك هذه لم تقع لم وقعت لأحدكم أنه هي أماء للوضوء ثم نافذ الماء وقعت الفقه علم عملي ليس علما فرضيا علم عملي أنت الآن تقول لي كيف ها؟ طيب هذه صورة هذه صورة هم يفرقون في هذا العاجز طبعا العاجز عاجز عن الماء يعني فقد الماء انقطع عنه الماء ولم يتم وضوءه بعد لكن كيف ينقطع إما أنه مفرط وإما أنه غير مفرط ولا لا مفرط كيف أخذ ماء قليلا وهو يعلم ابتداء أنه ليس فيه هذا لن نقول عنه إنه عاجز هذا نقول عنه مفرط وملزم بالفور فإذا أتى بالماء نقول عضوا إذا فرض وضوء العضو طبعا لكن مثلا هذا هيئة أنا طبعا لم أستطعكم أن تتوضأوا أصلا من هذه الصنابير حتى يقال انقطع الماء لكن من كان يتوضأ من صنبول مثلا فانقطع الماء هذا عاجز من هيئ الماء هيئه فبينما هو يتوضأ إذ كفئ إناؤه إما أنه أكفأه بيده أو أكفأه غيره أو ريح هذا يقع ما يقع فبينما هو يذهب ويبحث يأتي بماء جف عضو أعضائه هل نقول عن الوضوء؟ لا ماذا نقول؟ ابني على وضوءك على وضوءه لماذا؟ لماذا لا نقول؟ قد يقول قائل كيف يبني؟ قد جف جفت الأعضاء والفور فرد هو عاجز وليس مفرط واضح الكلام نعم وينظر إذا كان تسخير الماء يجعل التفريق قادحا حيث أنه في زمن يجف فيه العضو فهذا هنا حينئذ ننظر إذا كان يقدر على أن يتوضأ بماء بارد ولا يحدث له أي ضرر فنقول له هذا التفريق مؤثر في الوضوء فيجب أن تعيد أما إذا كان لا يقدر على استعمال الماء البارد فإن نقول له ذلك التفريق ليس مؤثرا ومتى ما سخنت الماء فأبني على ما وضوئك المتقدم طبعا نحن عندما نقول هذا لا نقول إن هذا الذي يجب عليه حتما أن يسلك لا إذا أراد أنه هذا ما جف أعضاؤه وأراد أن ينشئ وضوءا جديدا نحن لا نقول له لا إنه يجب عليك أن تتم كما لا ولكن نقول له ذلك لك لو أردت فعل بالنسبة لما ذكرتم عن معنى ذكرتم أن هناك معنى محتمل هل يكون تفريق الشارع بين المسح والغسل مرجحا